إذا عقد الشيخ مثل إنسان جاي يبيع لي ذهب، يبيع لي ذهب وأنا ما عندي ما قبضه من المبلغ، أقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟ لا لا يجوز، نفس القضية لا يجوز. لا يجوز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.